ما ذكرنا. هل ذكرنا أن الإنسان إذا خرج من بيته نوى فرض الوقت؟ لا لا لا، ذكرنا إذا دخل في الصلاة. نعم. وقد نوى فرض الوقت نعم نعم. في يوم الجمعة ماذا يفعل؟ نفس الشيء. فرض الوقت إذا كان إذا أدركت الجمعة أو أدركت ركعة منها هو الجمعة. أليس هو الظهر؟ لا لا، فرض الوقت الجمعة، لهذا يجب الإنسان أن يحضر الجمعة. إذا فاتت الجمعة صلى الظهر. نعم. لا ما نقول هذا، لحديث ابن عمر وابي هريره صلاه الجماعه افضل من صلاه الفرد، فكونه يجعل لصلاه الفرد فضلا يدل على انها صحيحه. ولهذا يعني خالفنا نحن شيخ الاسلام ابن تيميه في هذه المساله، لانه يراه رحمه الله ان صلاه الجماعه فرض شرط، وان من صلى في بيته بدون عذر فصلاته باطله. لكن حديث أبي هريرة وحديث ابن عمر صريح في أن صلاة الفرد فيها أجر. نكتفي بهذا ولا؟ نعم. نعم أخرج ذلك، بارك الله فيك، هذا سؤال وجيه. يقول غسل الجمعة واجب على كل محترم وأن يتطيب ويستاك، ما الذي أخرج الطيب والسواك؟ نقول لأنها لم تذكر في أكثر الأحاديث، وإنما ذكر الاغتسال فقط. نعم. لا تفضل. ها ارفع صوتك. اي نعم، نرى ان هذا لا باس به، من يعني احتجاج مكان في الصف الاول والانسان في المسجد لا باس به، ولكن بشرط انه اذا صف الناس الصف الثاني وحاذوا مكانه فانه يذهب الى مكانه لئلا يتخطى الرقاب. نعم. الاصل في ايش؟ لا اصل في العبادات المنع زين، اصل في الاشياء الحرم، اصل في الاشياء الاخرى الحل. نعم. ماذا عن قول الاصوليين بان الاصل في الاضواء التحريم؟ التحريم يعني لا يحل البضع الا بالشروط، هذا المعنى. وفي بيتي في هذا المعنى والأصل في الأشياء حل وامنعي عبادة إلا بإذن الشارع، والأصل في الأشياء حل وامنعي عبادة إلا بإذن الشارع. نعم. ما نكمل الحديث. نعم. ما هو الآن ذكر إفراد كلمة لا إله إلا الله في الإقامة بدون ما يردد مع المؤذن، مجرد قول لا اله الا الله، قلنا انها بدعه. ما هي البدعه؟ قول لا اله الا الله افرادها من غير يعني متابعه المقيم في لا اله الا الله. نعم. لهذا ليس بالمشهور، فاما ان تتابع في جميع الاقامه واما ان لا تتابع ابدا. ليس البدعه هي ما هي؟ هذا الافراد اذا اعتقد انها سنه. لا لا لا اعتقد انها سنه. تسأل؟ لا يا حبيبي، قلنا خلاص نكمل حديث النعمان الآن، أخذنا حوالي النصف أكثر من نصف. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. قلنا الجملة تحتمل معنيين، المعنى الأول أن ممارسة المشتبهات حرام، والثاني أنه ذريعة إلى الوقوع في المحرم.